حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبمشيئة الله تعالى نستكمل ما بدأناه في الأمس في شرح كتاب أصول الفقه للعكبري. كنا قد وقفنا عند الكلام عن تعريف النقض والكسر، وبينا أن المصنف عرف الطرد، ثم عرف العكس، ثم عرف النقض، ثم عاد وقال العكس هو كذا وكذا. وقلت بالأمس أن مراده بالعكس هنا ليس كذلك، فقد يكون من التصحيف أو التحريف، فهو الكسر، لأن الكسر هو الذي يقال هو وجود معنى العلة ولا حكم. وبينا المقصود به وبينا مثاله بالأمس. وقفنا عند الكلام عن القلب وتعريفه، ولعل الأخ يعني يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والقلب هو الاشتراك في الدليل، وهو من ألطف الأسئلة. مثاله أن يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من أعضاء الطهارة، فوجب أن لا يجزئ منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء، فيقلب السائل فيقول عضو من أعضاء الطهارة، فوجب أن لا يجب عليه أن يعم أو يعم ما وقع عليه الاسم من العضو فيما سواه. والسبب ما يتوصل به إلى الحكم، ويكون طريقا لثبوته، سواء كان دليلا أو علة أو شرطا، وسواء كان مؤثرا في الحكم أو غير مؤثر. والنص ما رفع بيانه إلى أقصى غاية، وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا لغيره، وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحد، لأن هذا يعز وجوده، إلا أن يكون مثل قوله تعالى: يا أيها النبي وقل هو الله أحد. ولهذا نقول قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، نص في قدر المدة، وإن كان اللفظ محتملا لغيره. يكفي. القلب هو من الأسئلة والاعتراضات التي ترد على الأدلة عموما، والمصنف ذكر منها النقض والكسر وذكر القلب، وسيأتي في موضع آخر فيذكر المعارضة، لكن في غير يعني موضعها الطبيعي. فما المقصود بالقلب؟ المصنف يعني قال: القلب هو الاشتراك في الدليل، يعني بين الخصمين المتعارضين، فيستدل كل منهما بالدليل على الحكم الذي يراه أو على مذهبه، وهو يرد في القياس كما يرد في غيره من الأدلة. فلهذا يعني نجد أن الفقهاء مثلا يستدلون بحديث: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، على معني على مذهبين مختلفين، فيستدل به مثلا الحنابلة على أن جنين الشاة مثلا أو جنين الناقة إذا وجد في بطنها يمكن أكله ولا يحتاج إلى زكاة جديدة ما دام أن أمه قد ذكيت، عملا بالحديث أو بظاهر الحديث: زكاة الجنين زكاة أمه. فقالوا معناه: زكاة الجنين تكفي فيه زكاة أمه، أو زكاة الأم الجنين تكفي عن زكاة الجنين. بينما الحنفية يقولون: نعم، الحديث صحيح، ونحن نقول زكاة الجنين زكاة أمه، لكن معنى الحديث أن الجنين يذكى كما تذكى أمه، فمعنى الحديث زكاة الجنين مثل زكاة أمه، بمعنى أنه إن كانت زكاته بقطع الأوداج والحلقوم كالشاة والبقرة، فكذلك إذا كانت أمه تذكى بهذه الطريقة فهو مثلها، وإن كانت أمه تذكى بالطعن في اللبة يعني في النحر كما هو في الإبل فهو يذكى كذلك. فتجد الدليل واحدا ولكن كلا منهما يستدل به على مذهبه، ولهذا قال المصنف هو الاشتراك في الدليل. وطبعا يعني هناك تعريفات قد تكون أوضح من هذا التعريف، يعني بمعنى مثلا أن نقول القلب هو استدلال كل من الخصمين بالدليل نفسه على مذهبه. مثل بمثال في قلب الدليل الذي هو القياس، فقال مثاله أن يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من أعضاء الطهارة. أصحابنا يعني الذين يقولون الحنابل الذين يقولون لا بد من تعميم مسح الرأس ولا يجزي أن تمسح منه الشيء اليسير. فيقول لو قالوا مثلا الرأس ممسوح في طهارة أو عضو ممسوح في طهارة فلا يجزئ فيه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء، يعني لعل قد تكون العبارة إلا ما يقع عليه الاسم، لا يجزي إلا ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء، لأن الأعضاء الأخرى اليد مثلا إذا عرفنا أن اليد يجب غسلها لا يجزي أن تغسل جزءا منها بل لا بد أن تستوعبها، والوجه لا يجزي أن تغسل جزءا منه فلا بد أن تستوعبه. يقول يمكن أن يقلب السائل الدليل عليهم فيقول هو عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن لا يعم ما وقع عليه الاسم من العضو فيما سواه، بمعنى أن بعض أعضاء الطهارة أيضا في فالرجل مثلا إذا كانت عليها جورب لا يجب أن يمسها الماء، والجورب لا يجب أيضا أن يعمم بالمسح. هذا المثال نفسه يذكره يعني ابن قدامة وجماعة كثيرة من الأصوليين لكن بشكل أوضح مما ذكر المصنف، فقد يكون في النسخة شيء من الخلل. فهم يقولون ممسوح في طهارة فوجب أن يعمم بالمسح كسائر الأعضاء، الحنبلي يقول هكذا مثلا، لكن الشافعي مثلا يقول ممسوح في طهارة مثلا، فلا إذا أراد أن يناقش الحنفية ممسوح في طهارة فلا يجب تعميمه كالخف، ممسوح في طهارة فلا يجب تعميمه كالخف، الخف هل يجب أن نعممه بالمسح؟ الجواب لا، يكفي أن يمرر اليد على أعلاه باتفاق الجميع، يعني ما يجب أن يعمم الخف في المسح، فالمقيس عليه يصبح الخف والمقيس الرأس. فإذا قال مثلا ممسوح في طهارة فلا يجب تعميم مسحه كالخف، يمكن أن ينقض هذا أو يقلب هذا عليه فيقال ممسوح في طهارة فلا يشترط مثلا فيه أن يمسح مقدار 3 أصابع كما يقول بعض الشافعية، وإذا كان المستدل حنفيا يقال له هو ممسوح في طهارة، ولكن يعني ينتج عن هذا أنه لا يشترط أن يمسح الربع. فأنت أولا تأمل الآراء في مسح الرأس، الحنابلة يقولون يعمم كل الرأس والمالكية كذلك، الحنفية يقولون الربع يمسح الربع لابد، والإمام الشافعي يقول مقدار 3 أصابع، وبعض أتباع مذهبه يقولون ولو 3 شعرات. فحينما يستدل أحدهم مثلا بهذا النوع من القياس يمكن أن يقلب عليه ويبين له أن هذا لا يؤدي إلى مذهبك. أيضا قد يكون من هذا أيضا قولهم في اشتراط الصيام مع الاعتكاف، هل هو شرط أو ليس بشرط؟ فالذين يشترطون في الاعتكاف أن يكون معه صوم يستدلون أيضا بنوع من القياس، فيقولون هو لبث محض، الاعتكاف لبث محض يعني بقاء في المكان فقط، مجرد بقاء في مكان، لبث محض، فلا يكون عبادة إلا إذا انضم إليه الصوم أو إذا انضم إليه شيء آخر، يعني غير مجرد اللبث. فالاعتكاف لبث محض، فلا يكون قربة إلا بأن يضاف إليه شيء آخر من العبادات كالوقوف بعرفة. كيف شبهوا بالوقوف بعرفة؟ قالوا الوقوف بعرفة إذا لم ينضم إليه الإحرام لا فائدة فيه ولا ثواب فيه وليس بعبادة. فالخصم يقلب الدليل عليهم، الذي لا يرى الاشتراط يقول هو لبث محض فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة، هل الوقوف بعرفة من شرطه الصيام؟ الجواب لا باتفاق، فهو استعمل الدليل نفسه، الأصل هو الأصل والفرع هو الفرع والعلة هي العلة، والذي اختلف ما هو الحكم فقط. إذن المصنف هنا تكلم عن مسح الرأس، قال عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن لا يجزئ منه إلا منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء، يعني لا يجزئ منه القليل كسائر الأعضاء، كما أن الوجه لا بد من تعميمه واليد لا بد من تعميمها إلى المرفق والرجل كذلك، فيكون الرأس كذلك. قال يمكن أن يقلب عليه الدليل فيقال هو عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن لا يجب عليه التعميم، تعميم ما وقع عليه الاسم من العضو فيما سواه. يعني أنه أنتم ماذا تقولون في الرأس؟ تقولون يمر بيده ويقبل ويدبر، حتى لو بقي بعض الشعر ما أصابه الماء فلا بأس يصح الوضوء، لكن لا تقولون مثل ذلك في اليد، لا تقولون أنه في اليد يمسح عليها سواء أصابها الماء كلها أو لا، بل تقولون لو بقي لمعة يسيرة في اليد أو في الرجل أعاد الوضوء. فهذا نوع من القلب. أما السبب فعرفه المصنف بأنه ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا لثبوته، قال سواء كان دليلا فإن الدليل يتوصل به إلى الحكم، أو كان علة فإن السبب يطلق على العلة، أحيانا يطلق السبب على العلة، العلة مثل الإسكار يمكن يقال هي سبب التحريم ويمكن يقال هي علة التحريم. قال أو شرطا أيضا، قد يكون الشرط أيضا قد يكون سببا، كما نقول في الوقت مثلا، الوقت سبب لوجوب الصلاة ويصلح أن نسميه شرطا، دخول الوقت كما هو معروف يعني شرط لصحة الصلاة. قال وسواء كان مؤثرا في الحكم أي أو غير مؤثر، ما معنى مؤثر أو غير مؤثر؟ يعني سواء كان له تأثير ظاهر في وجود الحكم كالإسكار مثلا مؤثر بالنسبة للتحريم، لأننا نعرف المناسبة بين الإسكار والتحريم، أو كان ليس له أثر فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا الوقت ليس له تأثير في إيجاب صلاة أو عدم إيجابها، غروب الشمس لا ندري لماذا جعله الشرع هو وقت دخول صلاة المغرب مثلا، فلهذا نقول لا نعرف، لا نعقل له معنى، لا يعقل له معنى، بل لأن الشرع قال افعلوا هكذا نفعل، صلوا إذا غربت الشمس نصلي. والفرق بين ما عرفنا معناه وعرفنا علته، يعني المعنى أو المقصود به الحكمة، ما عرفنا حكمته وما لم نعرف حكمته، أن الذي تعرف حكمته يقبل القياس، والذي لا تعرف له حكمة لا يقبل القياس أبدا. ولهذا لا نقول ما دام أن الشرع أوجب علينا الصلاة عند غروب الشمس فينبغي أن تجب علينا صلاة عند طلوعها تسوية بين الطلوع والغروب، ما نقول هذا، ولم يقل بهذا أحد. هذا معنى قوله أنه قد يكون مؤثرا، بمعنى أنه قد يكون فيه معنى نعتقد أنه هو الذي لأجله أوجب الشرع الحكم، وقد يكون ليس هناك معنى ظاهر لنا لأجله أوجب الشارع الحكم. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى تعريف نوع من أنواع دلالة النص أو دلالة اللفظ. دلالة اللفظ تنقسم إلى نص وظاهر. دلالة اللفظ على المعنى إما أن تكون نصا وإما أن تكون ظاهرا. فالمصنف عرف النص وعرف الظاهر وأدخل بينهما تعريف العام، مع أن العام قد ذكر فيما مضى ولكنه لم يعرفه، إما على أمل أنه سيأتي ذكره هنا فيعرفه، أو أنه يعني نسي أن يعرفه هناك. فدلالة الدليل النقلي هي إما أن تكون نصا أو ظاهرا، وأما إذا لم تكن كذلك فهو لا يقبل الاستدلال وهو المجمل، فهو إما نص أو ظاهر أو مجمل. المجمل لا يستدل به حتى يرد البيان، المجمل لا يستدل به حتى يرد بيانه، بل يتوقف فيه، إذا لم نعرف المراد نتوقف. أما النص والظاهر فيجب العمل بهما باتفاق، لكن النص أقوى من الظاهر. ما هو النص؟ قال النص ما رفع بيانه إلى أقصى غاية. ما رفع بيانه يعني ما بين المراد منه بيانا كاملا بحيث لا يعني يدخله تأويل. ثم قال والنص قيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره، وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحدا. هو يشير بهذا إلى أن بعض الأصوليين عرف النص بأنه هو ما لا يحتمل معنى غير معناه الظاهر منه، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، عرفوه بأنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ولكنه يبدو أنه لم يوافق على هذا وقال بل يمكن أن نطلق النص على ما هو أقل من ذلك، فليس بالضرورة أنه لا يسمى نصا إلا الذي لا يقبل إلا معنى واحدا، وإنما نقول هو الذي لا يقبل الاحتمال بدليل، يعني لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل. أما الاحتمالات التي لا دليل عليها فتتطرق إلى كل الألفاظ، حتى إن الأعداد أحيانا قد يقول محتملة، قد تكون محتملة وهي العدد النص. وهذا يقول لو قلنا إن النص هو الذي لا يحتمل غير معناه أدى ذلك إلى أن نحصر النصوص في أعداد يعني قليلة من الآيات ومن الأحاديث، فقال معناه أنه لا يكون النص إلا في مثل يا أيها النبي خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقل هو الله أحد، وفصيام ثلاثة أيام مثلا في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقصده أننا لا نقصر النص على الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، بل نقول إن الدليل يعد نصا حتى وإن وجد فيه احتمال، لكن هذا الاحتمال ليس عليه دليل قوي نعتبره نصا. أما الظاهر فهو الذي يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر. ثم قال: ولهذا نقول قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر نص في قدر المدة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر يعني انتظار أربعة أشهر، قال هذا نص في قدر المدة، وإن كان اللفظ قد يحتمل معنى آخر، يعني لو أراد أحد أن يتأوله يتأول الانتظار مثلا وقال الانتظار ما هو انتظار بالعقد، يمكن أن يعقد قبل ذلك ولكن لا يدخل بها إلا بعد أربعة أشهر وعشر، هذا نوع من التأويل يمكن أن يقوله قائل، لكن هل عليه دليل؟ لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل الدليل قام على خلافه. فهذا تعريف النص. من تعريف النص يتبين تعريف الظاهر، لكن المصنف أدخل العام بين النص والظاهر، فالظاهر ما احتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر وأقوى، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا احتمالا يعضده دليل، أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا ينظر إليه. ما الفرق بين النص والظاهر؟ قال: النص دلالة قطعية والظاهر دلالته ظنية، ونستفيد من هذا أنه لو تعارضا قدمنا النص على الظاهر، إذا كان أحد الحديثين نصا صريحا لا يتطرق إليه إلا احتمالات بعيدة جدا لا دليل عليها يقدم على الحديث الذي هو ظاهر محتمل لأكثر من معنى. ثم أدخل المصنف العام بينهما مع أن العام من الظاهر، العام هو نوع من أنواع الظاهر، العام ظاهر والخاص نص، الخاص نص والعام ظاهر، والأمر والنهي كلاهما من الظاهر، فإذا أمر الشرع بأمر فظاهره الوجوب ويحتمل أن يكون مصروفا عنه إلى الندب، وإذا نهى فظاهره التحريم ويحتمل أن يكون مصروفا إلى الكراهة. نعم. قال: والعام احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من أحدهما أظهر من الآخر، والفرق بين الظاهر والعموم أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض ولا أظهر، وتناوله تناولا على السواء، فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه. والظاهر ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من الآخر، فيجب حمله على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه، وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما، لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل أظهر. فأما مثل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، فكان عموما في جميعهم، والظاهر مثل قوله تعالى: وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ويحتمل الندب إلا أن ظاهره الوجوب. نعم. إذن المصنف أدخل العام بين النص والظاهر على خلاف عادة جميع الأصوليين، فجميع الأصوليين لا يعدون العام قسيما للنص والظاهر، العام من الظاهر، فاللفظ من حيث دلالته إما نص صريح قطعي الدلالة مثل فصيام ثلاثة أيام في الحج، وإما ظاهر يحتمل أكثر من معنى لكنه أرجح في أحد المعنيين فيكون ظاهرا في هذا المعنى الذي هو راجح فيه. يعني إذا كان اللفظ يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز ففي الحقيقة يكون أرجح. الأمر يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للندب، لكنه في الوجوب أظهر، إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك، فإن قام دليل على خلاف ذلك أصبح ظاهرا في المعنى الثاني الذي قام عليه الدليل. العام عرفه المصنف هنا بقوله ما احتمل معنيين، وهذا التعريف خاطئ، قد يكون سببه التحريف، فقد يكون ما اشتمل معنيين وليس ما احتمل. فالعام ليس مترددا بين معنى وآخر، العام دال على معنى واحد كلي، ليس دالا على معنيين، هو معنى واحد لكنه كلي، وتحت هذا الكل أفراد كثيرين، فلفظ المسلمين، لفظ المؤمنين، لفظ الناس، لفظ من، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ونحو ذلك، هذا لفظ عام يدخل تحته أفراد. والمتقدمون كالقاضي أبي يعلى وإمام الحرمين وأبي إسحاق الشيرازي ومن في طبقتهم كانوا يعرفون العام بأنه ما دل على شيئين فصاعدا، ولهذا قلت لعل العبارة الصحيحة ما اشتمل على معنيين، من باب يعني محاولة تصحيح اللفظ، فهو يحتمل يعني يشمل وليس يحتمل، هو يشمل ولا يحتمل، فرق بين الشمول وبين الاحتمال. احتمال فيه تردد، يمكن هكذا ويمكن هكذا، فلفظ القرء يحتمل أن يكون المراد به الطهر ويحتمل أن يكون المراد به الحيض، لكن لفظ المسلمين لا نقول يحتمل أن يكون المراد به، لا نقول يعني يحتمل معنيين مختلفين، هو معنى واحد، لفظ المسلمين معنى واحد يشمل كل مسلم، أفراده متعددة لكن المعنى واحد. المصنف أراد أن يعني يبين أن العام يكون من باب المتواطئ. ما معنى المتواطئ؟ معناه أن أفراده متساوية في المعنى، فإذا قلت مثلا لفظ المسلمين فلان مسلم وفلان مسلم وفلان مسلم، كل منهم له نفس النصيب من اللفظ ويأخذ نفس النصيب من المعنى، فهما متواطئان يعني متساويان في معنى الإسلام، في القدر الذي حصل به الإسلام، القدر الذي حصل به الإسلام يتساويان فيه مثلا. كذلك إذا قلت الرجال، فمعنى الرجولة موجود في فلان وفلان وفلان، القدر الذي تحصل به معنى الرجولة موجود في فيهم جميعا، بغض النظر عن كون هذا فيه زيادة أخرى أو لا. هذا معنى قوله ليس أحدهما أظهر من الآخر، يعني أن أفراده تدخل تحته سواسية لا مزية لفرد على آخر، وهو الذي يعرف عندهم بالمتواطئ، وأخذ من يعني من وطء القدم على القدم، فالوطء وطء القدم يكون له أثر في الأرض مساويا لنفس القدم، فهذا معنى التواطئ التساوي في القدر الذي تحصل به التسمية. فلما تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل مجموعهم رجال، ومعنى الرجولة موجود في هذا وموجود في هذا وموجود في هذا. الناس مثلا ما يحصل به معنى الإنسانية موجود في المسلم والكافر والصغير والكبير، هذا القدر الذي به يطلق عليه أنه إنسي موجود في الجميع على السواء، هذا معنى قوله إنه ليس أحدهما أظهر من الآخر، لكن هما أؤكد على أنهما ليس معنيين مختلفين، وإنما هما مفردان مختلفان ومعناهما واحد لأنهما من كلي واحد. إذن يمكن أن يكون مرادا ما اشتمل معنيين فأكثر، أو ما اشتمل اثنين فأكثر، ليس أحدهما أظهر من الآخر. وهذا تعريف مثلا إمام الحرمين، فالعام ما اشتمل شيئين فصاعدا يقول، ويقول أيضا الشرازي ما عم شيئين فصاعدا، ابن قدامة أيضا يقول ما عم شيئين فصاعدا مطلقا معا، يزيد عليها قيود، مطلقا معا يعني يشمل الاثنين معا حتى تخرج النكرة، لأن لفظ رجل في النكرة ويعني يصدق على فلان وفلان لكن لا يصدق عليهما معا، وإنما إذا أشرت إلى فلان على أنه رجل هذا رجل لا يشمل معه غيره. قال والفرق بين الظاهر والعام أن العموم، طبعا هو هنا كأنه يصر على أن بينهما فرقا، ثم يأتي ويقول كل عموم ظاهر، كل عموم ظاهر، معنى هذا أن الظاهر أعم أو العام أعم، الظاهر أعم، الظاهر يشمل العام ويشمل الأمر والنهي وما كان ظاهرا في مفرد وما كان ظاهرا في جماعة، فالظاهر من حيث الإطلاق هنا أعم لأنه هو قسيم النص، كل دليل شرعي لفظي إما نص أو ظاهر أو مجمل لا يخرج عن هذه الثلاثة عند الجمهور. فالعام يقول أفراده متساوية، العام لفظ واحد يدل على أفراد متساوية في المعنى، أما الظاهر فإنه يدل على معنيين مختلفين وليس مستويين، لكنه في أحد المعنيين أرجح، مثل ما نقول الأمر يحتمل معنيين، يحتمل أنه للأجوب ويحتمل أنه للندب، لكنه في الوجوب أرجح، هذا هو الأصل، فيكون ظاهرا في الوجوب إلا إن وجدت قرينة صارفة كما سنعرف. قال المصنف فأما قوله تعالى فاقتل المشركين فكان عموما في جميعهم، عموما في جميع المشركين، قال والظاهر مثل قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال ويحتمل الندب لأن قوله آتوهم يعني أعطوا المكاتبين من مال الله الذي آتاكم، يعني أعينوهم على دين الكتابة، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهذا معنى يعني الآية هي في المكاتبين يعني في الرقيق الذي يشتري نفسه. قال هي تحتمل الندب والوجوب لكن الظاهر الوجوب، نقول الظاهر الوجوب لولا القرينة، الظاهر الوجوب يعني لولا وجود القرينة، لكن في الآية قرينة دلت على أن الظاهر هنا الندب وليس الوجوب. ومما يعني يدل على ذلك، ولهذا أكثر جماهير العلماء ما قالوا يجب على على على يعني السيد مثلا أن يعطي أن يعين عبده في دين الكتابة، وأما من حملها على أنه آتوهم يعني آتوا الرقاب ف يعني يكون على الصدقة الواجبة الزكاة، فنعم يكون للوجوب، فيمكن أن يحمل على أن المراد به آتوهم من الصدقة الواجبة يعني من الزكاة، والرقاب من مصارف الزكاة، ولكن إذا قلنا آتوهم يعني أعينوهم أن مخاطب للسيد كالذي قبله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم، فهل المخاطب بالمكاتبة هو المخاطب بالإيتاء؟ إذا كان كذلك فهو أمر ندب وليس أمر إيجاب. نعم. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وإنما قلنا بالقول لأن الرموز والإشارات ليست أمراً على الحقيقة، وإنما تسمى أمراً مجازاً. وقولنا ممن هو دونه احترازاً من قول الإنسان لربه اغفر لي وارحمني، وقول العبد لسيده اكسني وأطعمني، فإن ذلك ليس بأمر وإنما هو دعاء. والنهي المنع من طريق القول، وإنما قلنا من طريق القول لأن من قيد، وأغلق عليه باب لأن من قيد أو من قيد وأغلق عليه باب، من قيد وأغلق عليه باب فقد منع. نعم، وليس من طريق القول. نعم، لأن من قيد وأغلق عليه باب فقد منع وليس من طريق القول. نعم، لا أقف هنا. هنا عرف الأمر وعرف النهي، فقال الأمر استدعاء الفعل بالقول، هذا تعريف جميل. الاستدعاء المقصود به الطلب، يعني طلب الفعل، وهذا الطلب لابد أن يكون بالقول، يعني بالكلام أو ما يقوم مقامه كالكتابة مثلا. ممن هو دونه، هذا أيضا قيد آخر، لابد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، فإن كان المأمور يعني المتكلم بالأمر أو بصيغة افعل أخفض رتبة لا نسميه أمرا، بل نقول هذا سؤال ودعاء ورجاء، كسؤال العبد ربه وسؤال يعني العبد سيده، فهذا ليس بأمر وإنما هو دعاء، وإن جاء على صيغة افعل. أما النهي فكان ينبغي أن يعرفه بمثل تعريف الأمر، فيقول استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه وينتهي، لأنهما ضدان، فالأمر استدعاء الفعل، إذن النهي استدعاء ماذا؟ استدعاء الترك. فلو قال هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه لكان تعريفه جميلا وموافقا للصواب ومتناسقا أيضا مع تعريف الأمر، لكنه قال النهي هو المنع بطريق القول أو من طريق القول. لماذا قالوا هنا وهناك بالقول؟ قال لأن الفعل لا يسمى أمرا، أو الإشارة لا تسمى أمرا، والعلماء اختلفوا هل الإشارات تقوم مقام الأمر وتعد أمرا أو لا تكون كذلك، لهم كلام في هذا، ويعني مما يعني يدعم رأي المصنف هنا أن الإشارة لا تسمى أمرا، يعني أن الصحابة يعني لما كان يأتي بعض الذين يعني يستحقون القتل يعرض نفسه على الرسول، فكان يعني مرة قال عمر يعني هل أشرت علي يا رسول الله، يعني أشرت لي أن أقتله، فالرسول يعني أنكر ذلك وقال يعني أنه ما ينبغي لي أن أقتل بالإشارة، وما ينبغي لنبي أن يقتل بالإشارة. فالإشارة لا تسمى أمرا حقيقة، لكن الفقهاء تكلموا في إشارة الأخرس مثلا هل تعد أمرا، فقالوا نعم، إشارة المفهومة من الأخرس تعد أمرا ونهيا وتفويضا وتوكيلا إذا كان يعني غير قادر. النهي كذلك يقول ما يكون إلا بالقول، وهذا الذي عليه الأكثر من العلماء. هنا العبارة قد تكون مشكلة على بعض الإخوان، لأن من قيد وأغلق عليه باب فقد منع، هذا تقييد منع، هل من فعل هذا يقال نهاه وليس من طريق القول، يعني فلا يسمى هذا نهيا. أنت حينما تقيد مثلا أحدا وتغلق عليه أو تغلق عليه الباب لا يقال إنك نهيته، وإنما أنت يعني أجبرته على البقاء في هذا المكان، لأن النهي والأمر إنما يكون عند يعني متوجها لمن يستطيع أن يفعل أو لا يفعل. أما الممنوع الذي لا قدرة له ما يؤمر ولا ينهى، فالشيء الذي لا يمكن فعله لا يقال أمرنا الله به، والشيء الذي لا يمكن تركه لا يقال نهانا الله عنه. نعم. قال: والجائز ما وافق الشريعة. وتقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز وبيع جائز، ويريدون بذلك أنه ليس بلازم، ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسقه بكل حال ولا يؤول إلى اللزوم، وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار، وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم. والخبر ما دخله الصدق والكذب، والصدق ما خرج من مخبره على ما أخبر به. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم لستة أقسام. أقف هنا. أيضا عرف بعض المصطلحات وقال: الجائز ما تعريفه. الجائز قال يطلق على ما وافق الشريعة، وإذا أطلق بهذا الإطلاق يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح، كلها موافقة للشرع. ولكن العقد الجائز لما يوصف العقد بأنه جائز فهذا معناه أنه ليس فقط موافق للشريعة، بل معناه أنه يجوز فسخه ولا يلزم الالتزام به، لا يجب الالتزام به. فالجائز هو ما جاز لكل من المتعاقدين أو لأحدهما فسخه بدون رضا الآخر، مثل عقد الوكالة. أما اللازم فهو الذي تترتب عليه آثاره ولا يجوز فسخه. اللازم هو الذي لا يجوز فسخه إلا بتراضي المتعاقدين. فالجواز واللزوم هما من صفات العقود، لكن الجواز أحيانا يطلق بمعنى الإباحة أو بمعنى يعني أعم من الإباحة، فيشمل الإباحة والندب والواجب. أما الخبر فهو تعريفه عندهم يقول: ما دخله الصدق والكذب، يعني ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذاته. هذا القيد لا بد منه، يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذات الخبر، يعني بغض النظر عن القائل. من خلال الصيغة نستطيع أن نقول يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن الأمور الخارجية. فأحياناً يكون الخبر لا يقبل إلا أنه صدق، كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقبل الكذب. فهل تقول هذا ليس بخبر لأنه لا يقبل الكذب؟ نقول لا، هو خبر، لأن عدم قبول الخبر من الله ومن رسوله لجانب الكذب أو لصفة الكذب، عدم قبوله ليس راجع إلى ذات الخبر وصيغته، لا ليس راجع إلى صيغة الخبر، بل راجع إلى أن المتكلم به هو الله أو المتكلم به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قولهم ما احتمل الصدق والكذب. وضد الخبر ما هو؟ ضد الخبر الطلب، فالطلب لا يقبل تصديقا ولا تكذيبا، ولا يقال لقائله صدقت أو كذبت. مثل ماذا؟ الطلب هو الأمر والنهي مثلا، أو التمني. فأنت إذا قلت يا ليت لي كذا وكذا، يا ليت عندي كذا وكذا، هل يقول لك أحد أنت صادق يصدقك أو يكذبك؟ لا، يعني إما أن يقول آمين أو يقول لا إن شاء الله ما حصل لك هذا، يمكن ما يريد هذا لك، قد يكون فيه فساد لك. وكذلك الأمر، إذا سمعت أمرا ما تقول صدقت إلا على تأويل، إما أن تمتثل الأمر أو تمتنع عن الامتثال. فالطلب قسيم الخبر، يقولون كلام العرب خبر وطلب، فالطلب يدخل فيها الاستفهام والأمر والنهي والدعاء والرجاء والحظ وإلى غير ذلك. والخبر هو الذي يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت بالنظر إلى ذات الصيغة، والغالب أن الخبر إما عن مبتدأ وخبر، يعني يكون جملة مكونة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل. تقول جاء فلان، قد يقال هذا صدق أو هذا كذب. ثم قال الصدق، ما هو الصدق؟ قال الصدق هو ما خرج من مخبره على ما أخبر به، يعني أنه جاء من المخبر على ما هو واقع في الخارج. فالصدق هو ما طابق الواقع، والكذب هو ما خالف الواقع. الصدق هو كل خبر طابق الواقع. ثم انتقل هنا إلى تقسيمات لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حديث الرسول يسمى خبرا لأنه مخبر عن الله جل وعلا، ولأن الصحابة يخبرون عنه إذا نقلوه. فذكر تعريفات ل يعني بعض المصطلحات الحديثية، اذكرها إلى الترجيح، إلى المعارضة. إلى المعارضة، هذه كلها مصطلحات حديثية. قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم لستة أقسام: مسند، وهو ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح، ومرسل، وهو ما أرسله التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الصحابي، وموقوف، وهو ما حكي عن الصحابي ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومقطوع، وهو ما سقط من سنده رجل، وبلاغ، وهو ما قال المحدث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعضل، وهو ما سقط من سنده رجلان، والصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي من صحب الصحابي والتواتر ما وقع العلم عقبه ضرورة، وهو ما لم ينحصر بعدد، والآحاد ما قصر عن التواتر. نعم، هذه مصطلحات حديثية، وإن شاء الله تكون قد مرت مع الإخوان، ومعناها واضح. يعني قال: المسند هو ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول مثلا الراوي عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قول المصنف هو الصحيح ليس بصحيح، فقد يكون المسند صحيحا وقد يكون غير صحيح. ليس بالضرورة أن كل مسند يكون صحيحا، قد يقول الراوي فلان عن فلان عن فلان بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يكون صحيح، لأن الصحيح ما اتصل سنده وسلم من الشذوذ والعلة القادحة عند المحدث. فلا ليس صحة السند وحدها كافية للحكم بصحة الحديث. هذا هو المسند. قال: أما المرسل فهو ما أرسله التابعي، بمعنى أن ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا مرسل، لأن التابعي ما شهد الرسول ولا رأى، فلا بد أن يكون في حلقة مفقودة هنا في الصحابي روى عنه. الموقوف قال هو ما حكي عن الصحابي، إذا حكي مثلا عن عمر رضي الله عنه قولا قاله هو عن نفسه، أو فعلا أو مذهبا، أو حكي عن غيره من الصحابة، قلنا هذا موقوف على عمر، إذا جاء بالسند مثلا إلى عمر أنه كان يفعل كذا، نقول هذا موقوف عليه من كلامه. ولا يمتنع أن يكون الموقوف أحيانا يروى متصلا إلى الرسول، فالصحابي أحيانا يتكلم بالحديث ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيروى من جهة متصلا ومرفوعا للنبي، ومن جهة موقوفا. قال: وأما المقطوع قال هو ما سقط من سنده رجل، ليس بالضرورة أن يكون رجلا، قد يكون امرأة، فيقال ما سقط من سنده راو واحد، ما سقط من سنده راو واحد يسمى مقطوعا. والبلاغ يقول هو ما قاله المحدث نفسه من غير أن يذكر إسنادا، كأن يقول بلغني مثل بلاغات الإمام مالك، بلغني كذا وكذا، بلغني عن ابن عمر أنه كان يقول كذا وكذا، نقول هذا بلاغ إذا لم يروى بطريق آخر، يعني يكون أقل حتى من المنقطع. قال: وأما المعضل فهو ما سقط من سنده رجلان، نقول الأفضل أن يقول راويان، والصحابي يقول هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على ذلك. نزيد في هذا: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لكن المحدثين يطلقون اسم الصحابي على من رأى النبي ولو لحظة، من رأى النبي مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك. وأما الفقهاء والأصوليون فعندهم أن الصحابي هو من كثرت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم عرفا، لأن الأصوليين يتكلمون عن الصحابي الذي يمكن أن يقع الخلاف في أن قوله هل هو حجة أو ليس بحجة، والمحدثون يتكلمون عن الصحابي الذي يمكن أن يروي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أن يجتهد وإنما أن يروي حديثا. قال: أما التابعي فهو من رأى الصحابي، فيكون تابعيا لأنه رأى الصحابي وكان مؤمنا أيضا، لابد من شرطه ذلك. ولهذا الكفار الذين رأوا الصحابة ما نسميهم من التابعي، لابد أن يكون مؤمنا حتى يسمى تابعيا. التقسيمات السابقة التي هي المعضل هذا من حيث يعني اتصال السند وانقطاعه، وهنا تقسيم آخر من حيث كثرة الرواة وقلتهم، وهو تقسيمه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر هو ما رواه جماعة كثيرة لا ينحصرون في عدد، يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. والآحاد ما رواه عدد قليل يمكن أن يقع التواطؤ منهم على الكذب. وليس المقصود من الصحابة، وإنما في جميع طبقات السند. فالمتواتر هو ما يرويه جماعة كثيرة عن مثلهم عن مثلهم عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتواتر، وهو قليل الوجود. ومن أمثلته حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد رواه أكثر من 60 صحابيا، ورواه عن هؤلاء الصحابة أضعافا مضاعفة. أما الآحاد فقال هو ما قصر عن التواتر، وهذا تعريف نسبي، يعني التعريفات النسبية ما تفيد شيئا كثيرا. وهناك من ينكر التقسيم أصلا ويقول لا حاجة إلى تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، ما دام أنها كلها حجة فينبغي أن نقول صحيح وغير صحيح فقط. أما متواتر وآحاد فهذا لا حاجة له، لأن أيضا هذا التعريف غير منضبط. ما حدود هذه الجماعة؟ ما مقدارهم؟ ما تستطيعون أن تحددوا عددا وتقولون إذا رواه 20 أو إذا رواه 10؟ ولهذا بعضهم فزع إلى العلم، فالمصنف هنا قال ما وقع العلم عقبه هو المتواتر، ما حصل لنا بعد روايته العلم هو المتواتر، وما لم يحصل علما بل ظنا هو الآحاد. وهذه أمور نسبية أيضا، فالذي له اشتغال بالحديث يحصل له العلم بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ليس له اشتغال ربما لو روى له يعني 100 حديث ما ما ما ما حصل له بذلك علم، قال يحتمل يمكن أنهم اتفقوا، يمكن يعني أرادوا أن يشيعوا هذا الأمر لأنهم رأوا فيه مصلحة. فالتقسيم هذا غير منضبط، لكن في شيء متفق عليه، وهو أن الأحاديث ليست في درجة واحدة، أن أحاديث النصوص التي رواها جماعة كثيرة من الصحابة مقدمة على الذي لم يروه إلا صحابي واحد أو اثنان، وهذا أمر متفق عليه. نعم. قال: والمعارضة مقابلة الخصم في دعواه ومساواته في الدلالة بخلاف حكمه ومانعيته سواء. كلمة واحدة. أي نعم. بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة، يعني ومنعه من وجه الدلالة. نعم. والترجيح مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر، والندب والفضل والسنة والاستحباب والتنفل بمعنى واحد. والنظر ضربان، ضرب هو النظر بالعين فهذا حده الإدراك بالبصر، والثاني النظر بالقلب وحده الفكر في حال المنظور فيه. والجدل تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه. يكفي هذا. أيضا رجع إلى بعض المصطلحات، فأتى بمصطلح المعارضة. معارضة تذكر في مع القلب هناك، ومع النقض، ومع العكس والكسر، فيعني هذه المعارضة معناها مقابلة الدليل بمثله، أو مقابلة الدعوة بدعوة. يقول المصنف مقابلة الخصم في دعوة، مقابلة الدعوة بدعوة الحقيقة ما تعتبر يعني معارضة بالاصطلاح، وإنما في الاصطلاح مقابلة الدليل بدليل آخر مساو له أو أعلى منه. مقابلة الدليل بدليل آخر مساو له أو أعلى منه، هذا على وجه العموم إذا قيل المعارضة في الدليل. لكن المعارضة في باب القياس لها معنى أخص، المعارضة في باب القياس لها معنى أخص، وهو أن يبين المعترض أن في الأصل الذي استعمله في قياسه في الأصل معنى يصلح أن يعلق الحكم عليه، لم يذكره المستدل، ولو علق الحكم عليه لاختلف. أن يبين المعترض أن في الأصل معنى يصلح أن يعلق الحكم عليه يفضي إلى خلاف الحكم الذي توصل إليه المستدل. ما مثاله؟ حينما نقول مثلا إن الشرع حرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر إلى آخره مع التفاضل، الحنابلة مثلا يقولون إنما حرم لأجل الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، الذهب والفضة لأنها موزونة حرمها، حرم أن تباع بمثلها مع التفاضل، والبر والشعير والتمر والملح هذه حرم بيعها بمثلها مع التفاضل لأنها مكيلة ويمكن ضبطها بالكيل، فالعلة عندهم ما هي؟ الكيل. ومثلهم الحنفية أيضا يقولون العلة الكيل. الشافعي لو أراد أن يعترض عليهم يقول هنا في الأصل الذي هو دليل حكم المقيس عليه اللي هو حديث أبي سعيد وغيره من الأحاديث فيه معنى يصلح أن يكون علة، فلماذا تركتمه؟ ما هو هذا؟ قال الطعم. أينكم من الطعم؟ لماذا لم تقولوا إن العلة هي كون هذه الأصناف الأربعة كلها مطعومة؟ لماذا لم تعللوا بالطعم؟ هذا القدر يسمى معارضة في الأصل، يعني يبدي في الأصل وصفا يصلح للتعليل ويقول أينكم عن الطعم؟ أنتم لماذا عللتم بالكيل وتركتم الطعم؟ هذا القدر يسمى معارضة في الأصل. فهذه المعارضة التي تذكر في باب القياس. أما معارضة الدليل بدليل آخر فهذه في كل الأدلة، يستدل بدليل، فلا تجد أنت يعني قدحا في الدليل إلا أن تقول لكن عندي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فأنت عارضته. والموقف من المعارضة ما هو؟ أن نلجأ إلى الترجيح. فحينما قال الشافعي العلة هي الطعم، أو هناك وصف يصلح علة وهو الطعم، قلنا إذن لابد للمستدل أن يبين أن الطعم لا يصلح علة أو تبطل علته هو، فنقارن بين العلتين ونأخذ ما هو الأقوى منهما. انتقل بعد هذا إلى الترجيح، لأن المعارضة أيضا تأتي بعدها الترجيح. إذا تعارض الدليلان ماذا تصنع؟ ترجح، ما عندك طريق إلا الترجيح. ما معنى الترجيح؟ قال المصنف هو مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر. التعريف ليس بدقيق، الترجيح هو تقديم وليس مزية، الترجيح هو تقديم أحد الدليلين على الآخر أو أحد المعنيين، لأن المعنيين أيضا يكونان دليلين في العلة. المعنيين مثل الكيل والطعم، أيهما أرجح؟ المعنيين إن كان الدليل من القياس نعم نقول تقديم أحد المعنيين على الآخر فيكون المقدم هو العلة، لكن العلماء عبروا بالترجيح، يعني عرفوا الترجيح بما يشمل المعاني والأدلة المنقولة، فقالوا هو تقديم أحد الدليلين على الآخر، أو هو بيان مزية في أحد الدليلين توجب تقديمه على الآخر، بيان مزية. إذن ما هو الذي يقال أنه مزية؟ قال هذا هو الرجحان. الرجحان هو لم يعرفه، الرجحان هو الذي يقال عنه أنه مزية تكون في أحد الدليلين تقتضي تقديمه على الدليل الآخر. فالرجحان صفة في الدليل نفسه تقتضي أنه يقدم على الدليل الآخر. عندما يكون عندك دليل صحيح ودليل آخر ضعيف، أو هذا متصل مسند وهذا مرسل، فهذه الصفة صفة الإسناد مزية في أحد الدليلين تقتضي تقديمه على المرسل، هذا يسمى الرجحان. وإذا استعمله المجتهد قلنا هذا ترجيح، فالترجيح هو بيان مزية في أحد الدليلين تقتضي تقديمه على الدليل الآخر. بعدها ذكر الترادف بين الفضل والندب، وأيضا ما أدري ما مناسبة ذكرها هنا، هذه مكانها عند الكلام عن المندوب هناك. قال هنا والندب والفضل والسنة والاستحباب والتنفل بمعنى واحد، وهذا أشرنا إليه هناك، وقلنا إن من الفقهاء من يفرق بين السنة والمستحب والمندوب، ومنهم من يجعلها مترادفة. ثم قال والنظر ضربان، ضرب هو النظر بالعين وهذا معنى لغوي، والثاني النظر بالقلب، وحده حد النظر في الاصطلاح، هذا حد النظر في الاصطلاح الفكر في حال المنظور فيه، هذا هو حد النظر، أن تتفكر في حال المنظور فيه سواء كان المنظور فيه دليلا أو غيره، هذا هو النظر. ما هو الجدل أيضا؟ قال الجدل هو ترديد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ودفع قول صاحبه. الجدل لابد فيه من متجادلين، لابد فيه من، أما النظر يمكن أن ينظر الإنسان وليس له مجادل أو مخاصم، يمكن أن ينظر في الدليل ويقول استنبطت منها الحكم الفلاني، لكن الجدل لابد أن يكون بين اثنين مختلفين، فلهذا قال الجدل ترديد الكلام، ترديد أفضل من تردد. الجدل ترديد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام مذهبه، قوله يعني مذهبه، ليدفع به قول صاحبه. وسمي بذلك يقولون لأنه كل منهما الجدل المجدول الآن ما هو المفتول يلوى بعضه على بعض، فيقول الخصمان كل منهما يحاول أن يلوي الآخر حتى يصبحان يعني كأنهما حبل مجدول مفتول بعض على بعض. هذا ثم انتقل بعد هذا إلى الاجتهاد فقال نعم. قال والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض، والرأي استخراج صواب العاقبة، وقيل الرأي هو القياس، ولهذا سمى أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي. والمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتية، ولا يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا. وشرائط الاجتهاد أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام دون ما عداه، وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة، ويكون عارفا بطرق النحو واللغة والإجماع والاختلاف والأصل وعلة الأصل والفرع المختلف فيه، لينظر في الفرع فيرده إلى الأصل إذا وجد معناه فيه، وأن يكون عدلا، فهذه صفة المجتهد. نعم. إذا عرف الرأي بأنه يعني استخراج صواب العاقبة، يعني من في ما يحسبه الناظر، ليس بالضرورة أن يكون هو مصيبا. وقال أن الرأي أيضا يقال أنه هو القياس. وأما المفتي فعرفه بأنه المخبر بحكم الله بالحكم الشرعي، هذا تعريف سليم، فالفتوى خبر عن حكم الله جل وعلا. الاجتهاد هو عرف بأنه بذل الوسع في طلب الغرض، وهو قد سبق أن ذكره فيما مضى، نفس العبارة يعني ذكرها، وهذا تعريف لغوي، بذل الوسع في طلب الغرض هذا تعريف الاجتهاد في اللغة. أما الاجتهاد في الشرع فهو بذل الوسع لإدراك حكم شرعي، وهذا تكرار فيه، وقبل سبق تعريف الاجتهاد وقال نفس العبارة بذل الوسع، وقلنا هناك إن الاجتهاد هو بذل الوسع لإدراك حكم شرعي. المفتي قال هو المخبر بحكم الشرع، ثم قال مع كونه من أهل الفتية، معنى أنه إذا لم يكن من أهل الفتية ما يسمى مفتيا. قال ولا يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا. هذا على رأي كثير من العلماء أن المفتي لا بد أن يكون مجتهدا، وهو مذهب الإمام الشافعي وجماعة كبيرة من العلماء، أكثرهم يقولون المفتي لا يكون إلا مجتهدا. لكن لما عز وجود المجتهد المطلق وقع خلاف بين العلماء، هل يمكن أن يفتي من ليس بمجتهد؟ فقال كثير منهم نعم يجوز أن يفتي، لأن الفتوى ما هي؟ الإخبار بحكم الشرع، فإذا عرف حكم الشرع ولو كان معرفته له عن طريق تقليد إمام معين فيمكن أن ينقله ويخبر به الناس. فالمسألة محل خلاف، والجمهور كما قلت يعني جمهور الأصوليين على أن من شرط المفتي أن يكون مجتهدا، بل إنه يزيد في شروطه على شرط الاجتهاد العدالة، ويزيد في شرطه أن لا يكون معروفا بالتساهل في النظر ولا بالتساهل في إبداء الحكم مع التدين والورع. المصنف قرر أن المجتهد المفتي لا بد أن يكون مجتهدا، فاكتفى بذكر شروط الاجتهاد، وذكر من شروط الاجتهاد أن يكون حافظا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استدرك وقال المقصود أن يحفظ ما تتعلق به الأحكام، ما فيه أحكام، وليس كل القرآن ولا كل السنة. وهل يشترط الحفظ أو يكفي أن يعرف مواضعها؟ الجمهور قالوا لا يشترط أن يحفظها، يكفي أن يعرف مواضع آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ويعرف متى يرجع إليها وكيفية الرجوع إليها، ويعرف الصحيح والضعيف من الأحاديث وما يعني يتم به الاستدلال وما لا يتم. وأيضا يشترط أن يكون عارفا بأحكام الخطاب، أحكام الخطاب من إيجاب وتحريم وكراهة وندب وغير ذلك، لابد أن يكون عارفا بها وعارفا بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، هذه كلها داخلة في أحكام الخطاب، لأن المقصود أحكام خطاب الشرع، متى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا وما المقصود بالواجب وما المقصود بالمندوب. قال وأيضا يعرف موارد الكلام من الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، ويعرف ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة يقول كلها. ثم قال أيضا يشترط أن يكون عارفا بالنحو واللغة، لأن القرآن والسنة بلغة العرب، ولا بد من معرفة اللغة حتى يكون عارفا بمعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعرف الإجماع والاختلاف، لأنه إذا لم يعرف مواطن الإجماع ربما خالف الإجماع. قالوا ويكفيه أن يعرف أن المسألة التي يريد أن ينظر فيها ليست محل إجماع، إما بأن تكون من مسائل الخلاف المشهورة أو تكون مسألة جديدة لم تقع من قبل. ثم قال لابد أن يعرف الأصل وعلة الأصل والفرع إلى آخر ما قال، هذا في جانب الأقيسة، لابد أن يعرف كيف ينصب دليل القياس ويعرف القياس الصحيح والقياس الباطل. أيضا نضيف على هذا أنه لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، ويكفيه أن يعرف أن الآية أو الحديث الذي يستدل به ليس منسوخا. ثم قال وأن يكون عدلا، اشتراط العدالة هنا في المجتهد قال العلماء هي شرط لقبول اجتهاده وفتواه، وليست شرطا لبلوغه هذه الرتبة في حق نفسه، فإذا حوى هذه الشرائط المتقدمة وفيه فسق أو مجون قالوا يمكن أن ينظر لنفسه، أما أن يفتي غيره فلا تقبل فتوى، لأن من شرط قبول الفتوى أن يكون عدلا بعيدا عن التساهل في الدين. هذه يعني هي الشروط على سبيل الإجمال. قال والتقليد قبول الشيء من غير دليل مأخوذ من القلادة التي في العنق، قال الشاعر قلدوها كمائمة خوفا من عين وحاسدة، خوف عين وحاسد، خوف عين وحاسد. فسمي التقليد بذلك لأن المقلد يقطع الشيء في رقبة من يقلده، إن كان صوابا فله وإن كان خطأ فعليه، يضع فيما يبدو أنها يضع الشيء في رقبة من يقلده. والأحكام على ضربين، ضرب يجوز فيه التقليد وضرب لا يجوز فيه، فالذي لا يجوز فيه التقليد هي الأحكام العقلية لمعرفة الله تعالى وتوحيده وتصديق رسله، فلا يجوز لأحد التقليد فيها، لقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، فذمهم الله تعالى على ذلك، ولأن كل عاقل من عالم وعامي إذا تفكر في أفعال الله تعالى وما خلقه من الأرض والسماء توصل بذلك إلى معرفته، وإذا نظر إلى جريان أفعاله على نمط واحد من غير اختلاف ولا اضطراب توصل بذلك إلى وحدانيته، وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة توصل بذلك إلى صدقهم، فلم يجز لأحد التقليد فيها. وكذلك ما ثبت بإخبار التواتر بأخبار التواتر كأعداد الركعات ونصب الزكاة ونحوها، فلا يجوز لأحد التقليد فيها لأن العلم حصل بها من جهة الضرورة. نعم، لعلنا نقف هنا. المصنف تكلم بعد الاجتهاد عن التقليد كعادة غيره من الأصوليين، فالتقليد ملازم للاجتهاد دائما، لأن الناس قسمان، مجتهد ومقلد، وهناك من يقول بل هم ثلاثة أقسام، لماذا تحصرونهم في قسمين؟ ولعله هو الأرجح، مجتهد ومتبع ومقلد. فالمجتهد هو الذي يستطيع النظر في الأدلة والوصول إلى الحكم بنفسه، ويستطيع أن يعني يجادل المخالف لبيان بطلان رأيه. وأما المتبع فهو الذي عرف الحكم بدليله، عرف الحكم بدليله فاتبع الدليل. وأما المقلد فهو الذي يأخذ الحكم من المفتي ولا يعرف دليله. المصنف عرف التقليد بقوله قبول الشيء من غير دليل، وهذا الأمر فيه إشكال، لأننا إذا عرفنا أنه لا دليل على الحكم فالراجح عدم قبوله، لا ينبغي أن نقبل الشيء الذي لا دليل عليه. فلو أن المفتي قال أنا ما عندي دليل لكن أرى أن تفعل كذا، ما يجب عليك العمل برأيه. ولكن التعريف الأفضل من هذا أن يقال قبول الشيء من غير معرفة دليله، ما هو من غير دليل، قبول الشيء من غير معرفة دليله، أو يقال هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله، قبول قول الغير من غير معرفة دليله. لماذا قالوا من غير معرفة دليله؟ قالوا لأنه إذا عرف الدليل وأخذ به، يعني عرف الدليل فيكون متبعا، وإن عرف الدليل واستطاع الجدال عنه والدفاع عنه ورد أدلة الخصوم صار مجتهدا. فالتقليد ليس قبول الشيء من غير دليل، لو كان كذلك لقلنا إنه لا يجوز. ولهذا قال ابن القيم التقليد حرام لا يباح إلا كما تباح الميتة، وقال ابن حزم أيضا هو حرام. لكن كيف تعمل بهؤلاء الناس والأمم؟ فتجد أن هناك من يحكي الإجماع على تحريم التقليد، وهناك من يحكي الإجماع على جواز التقليد أو على وجوبه أحيانا، مما يدلك على أنهما لا يتكلمان عن شيء واحد. فالذي يقول التقليد حرام وأجمع العلماء على عدم جوازه يقول التقليد الحرام هو أن تتبع الشيخ وأنت تعرف أنه في فعل هذا ليس له عليه أي دليل، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا شيء من الأدلة، هوى هكذا، هو يريد أن يفعل كذا فتتبعه وتلزم نفسك به، تلتزم به. فهذا هو الذي قال ابن حزم وغيره أنه محرم. لكن إذا كنت تتبعه وأن من باب الثقة أن مثل هذا العالم لن يقول إلا بدليل، لكنك أنت لا تستوعب الدليل، فهذا هو التقليد. ولهذا فالتعريف الصحيح للتقليد أن يقال هو قبول قول الغير من غير أن تعرف دليله. أنت ما تعرف دليل لكن عندك ثقة أن مثل هذا العالم لن يتكلم في شرع الله إلا بدليل، فإذا عرفناه بهذا نقول التقليد جائز بإجماع. وأما إذا عرفناه بالأول فنقول هو ممنوع، يعني أما اشتقاقه قال هو مأخوذ من القلادة ومنه قول الشاعر، هذا كلام جاهلي، كلام جاهلي قلدوها تمائما خوف عين أو خوف واش وحاسد، خوف عين وحاسد، وفي رواية خوف واش وحاسد، يعني قلدوا الإبل يضعون فيها قلائد حتى ما تصيبها العين، وهذا من عمل الجاهلية. قال: الأحكام على ضربين، ضرب يجوز فيه التقليد وضرب لا يجوز فيه التقليد. ما الذي يجوز فيه التقليد وما الذي لا يجوز؟ بدأ بالذي لا يجوز. قال: الذي لا يجوز فيه التقليد هو الأحكام العقلية. يقصد بالأحكام العقلية الأحكام العلمية الاعتقادية، لأنها هي التي تهم المكلف. أما الأحكام العقلية الواحد نصف الاثنين وما أشبه هذا، هذه ما يكلف الإنسان بها. يعني مثلا مجموع زوايا المثلث 180 درجة، هذا حكم عقلي ما تستطيع تنكره، لكن هل أنت مطالب به يوم القيامة؟ لن يطالبك أحد ويسألك كم مجموع زوايا المثلث. فليس المقصود العقلية بإطلاق، إنما المقصود العقلية الاعتقادية وأصول الدين على وجه الخصوص. فالتي لا تقبل التقليد هي مسائل أصول الدين، يعني المسائل التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، الأشياء التي يدخل بها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا الإيمان الجملي وليس الإيمان التفصيلي، أنك تعرف من هم الملائكة ومن عددهم وكم عددهم وما أسماؤهم ولا أسماء الرسل ولا أعداد الرسل ولا ما هي ديانات الرسل ولا من هو المقدم منهم ولا هو المؤخر. فالإيمان بوجود الخالق واستحقاقه العبادة، وأنه هو المتصرف في الكون، وأنه كل شيء بيده، هذا هو الذي قالوا فيه. والإيمان بالنبوات، يعني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا هو الذي لا يقبل التقليد ولا يجوز فيه التقليد، وهذا مذهب جماهير العلماء. لكن تجد شذوذا عند بعض العلماء ويقول: من أين أتيتم بهذا؟ ما فيه يجوز التقليد فيه، لأن المقصود ليس النظر والاجتهاد، وإنما وهو غافل الحقيقة عن مرادهم بالتقليد هنا، لأنه هو يتكلم عن تقليد في ذهنه وهم يتكلمون عن تقليد آخر. هم يقولون يعني التقليد الذي حرمناه أنك تتبع يعني الدين وأنت لا تدري لماذا، ولأجل أن فلانا آمن تؤمن فقط، الذي هذا حاله إذا رأى فلانا كفر يكفر معه، فهل يكفي هذا؟ الذي دينه يعني مقلده للرجال ويتابعهم، إن رآهم يعني في حق صار معهم في ضلالة معهم، مثل هذا يعني لا يكون على صواب البتة. فإذا التي لا يجوز فيها التقليد ليست هي مسائل أصول الدين كلها التي الآن ندرسها، نسميها كتب الاعتقاد، وأغلبها هي كتب كلام، هي من علم الكلام والجدال فيها والمجادلات فيها، وقيل كذا وقيل كذا ورد عليهم بكذا، هذه أكثرها جاءت يعني دخلت إلى علم الاعتقاد من أهل الكلام، فاضطر علماء المسلمين إلى أن يدافعوا عن الدين بنفس أسلوب المتكلمين، لأنهم لا يفقهون إلا بهذا الأسلوب. فتكون عندنا كلام طويل ونقاشات وجدالات يعني ينبغي أن يصان عنها أسماع المبتدئين وعوام الناس، مثل ما قال الغزالي: الجامع العوام عن علم الكلام. فالمقصود بالأصول الدين التي يجب أن يعرفها المكلف بنفسه وأن يعرف أدلتها، هذه هي الأصول التي يدخل بها في الإسلام: الإيمان بالله، استحقاقه للعبادة، الإيمان وأصول العبادات، إيجاب الصلاة، إيجاب الصوم، إيجاب الحج، الزكاة، هذه يجب أن يعرفها. لماذا قلنا يجب أن يعرفها بالدليل؟ لأنه لو لم يعرفها بالدليل لا كان يعني ينحرف ويتركها لأدنى شبهة. طيب لو أنه عرفها من غير دليل وفعلها فقط لأن فلانا فعلها وصدقه، هل تقبل منه؟ قالوا نعم تقبل منه، ما نقول إنه لا يقبل إيمانه، يقبل، لكنه مقصر، ليس كإيمان من بحث عن الدليل واستطاع أن يعني يرد شبه المخالف. فالذي عنده الدليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل على دحض شبه المخالفين أقوى من الذي ليس عنده ذلك. فالمستطيع نقول إذا قصر وتركه وهو قادر يمكن أن يؤثر، فهذا هو القول الحق في هذه المسألة. لكن هناك من يقول إن مسائل الاعتقاد كلها، كل ما حوته كتب الاعتقاد أو كتب علم الكلام، العبارة الدقيقة، كل ما حوته فهو قابل، يعني فهو غير قابل للتقليد، بل لا بد أن يعرفه بدليله. هذا أولا أمر أقرب إلى المستحيل، ولهذا تجد يعني نقولات غريبة عن بعضهم يقولون يعني من لم يعرف دليل التمانع ما يصح إيمانه، قال بعضهم. وهذا هو الذي أثار الشوكاني ويعني ثار عليهم وقال بل يعني هذا التقليد في مثل هذه الأمور غير ممنوع، والواجب، لأنهم أصلا يقولون الواجب النظر، أول واجب ما هو؟ هل هو النظر أو الإيمان؟ فقال المهم الإيمان، سواء توصلت إليه بهداية من الله جل وعلا أو بطواعية من نفسك أو قلدت فيه عالما. أما كونك تسبقه بالنظر أو لا تسبقه هذا أمر يعني ليس بالضروري. فهذا هو الإشكال الذي دار بينهم، ولهذا تجد مع أن الشوكاني يحرم التقليد في الفروع ينكر على الذين يقولون إن مسائل الأصول لا تقليد فيها، لكن هو ما يريد أن يكون فيها تقليد، يقول حكمها الاتباع، الواجب فيها الاتباع للدليل، اتباع الدليل، هذا هو الذي يمكن أن يستقيم كلامه عليه، وإلا فظاهره التناقض. ما نريد أن نطيل في هذا. المهم هذه مسائل: الإيمان بالله، إيمان بوجوب الصلاة، إيمان بالرسل إجمالا، إيمان بأن لله ملائكة إجمالا، الإيمان بصدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ما يقبل فيها التقليد، بمعنى تسليم الأمر لشخص، إن آمن آمنت وإن كفر كفرت، بل لا بد أن يأخذها الإنسان عن قناعة وأن يبحث عن أدلتها من الكتاب والسنة ومن العقل إن احتاج الأمر إلى ذلك، حتى لا يعني يزيغ عن الطريق لأدنى شبهة. لكن لو أنه حصل وقع يعني اعتقد الاعتقاد السليم ولكنه لا يستطيع أن ينصب عليه دليل، أن نقول الاعتقاد مقبول والحمد لله، لكن الخوف من أن يزيغ عن الطريق لأدنى شبهة. نعم. قال: وأما الضرب الذي يجوز فيه التقليد فهي الأحكام التي تثبت بالآحاد، والناس فيها على ضربين: عالم وعامي. فالعامي يجوز له تقليد العلماء والأخذ بقولهم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن طلب العلم من فروض الكفايات، فلو قلنا يجب على كل واحد أن يتعلم لجعلناه من فرائض الأعيان، ولأدى ذلك إلى قطع المكاسب والمعاش. وإذا ثبت ذلك هل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم لا؟ هذه مسألة ثانية. إذن القسم الثاني يقول من المسائل هي مسائل الفروع، مسائل الفروع هي التي يعني يجوز فيها التقليد، والمصنف عبر عنها بقوله هي التي ثبتت بالآحاد، وأقول لعل صحة العبارة أن يقال هي التي ثبتت بالاجتهاد ولا يقال بالآحاد، لأنه إذا ثبت الشيء بالآحاد وعرفناه يجب علينا اتباع الخبر حتى وإن كان آحادا. لكن نقول لعل الصواب أن الذي يجوز فيه التقليد هي التي تحتاج إلى الاجتهاد، والمسائل التي تحتاج إلى الاجتهاد صنفان: مسائل لم يرد فيها نص صريح، ومسائل وردت فيها نصوص لكنها متعارضة في الظاهر، فكلا هذين النوعين يحتاج إلى اجتهاد. الذي لم يرد فيه نص يحتاج إلى اجتهاد لاستنباط حكمه، والذي وردت فيه نصوص متعارضة في الظاهر يحتاج إلى اجتهاد لنبين ما هو الراجح منها، ما هو المقدم وما هو المؤخر. ولهذا بعضهم يقول هي المسائل العملية، بعضهم يقول المسائل العملية، ولكن نقول لا يصح أن يقال العملية، كون الصلوات مثلا خمسا وصلاة الظهر أربعا صلاة المغرب ثلاثا هي عملية، ومع هذا يعني يعدها العلماء من المسائل التي لا تقبل التقليد، وفي الوقت نفسه هي لا تقبل الاجتهاد، يعني هي لا تقبل التقليد ولا تقبل الاجتهاد، لأنها أمر ثابت استوى فيها العام والعالم، فما علم من الدين بالضرورة هو مما يستوي فيه العالم والعام، فلا يدخلها التقليد، وفي الوقت نفسه ما يدخلها الاجتهاد. فإدراكك لها ليس عن اجتهاد، لأن الاجتهاد عرضة للخطأ، وأنت أدركتها إدراكا تاما ومطابقا للواقع. إذن الضرب الثاني هي المسائل التي يجوز فيها التقليد، وهي المسائل التي ليس فيها دليل قطعي واضح ظاهر يعرفه العام كما يعرفه المتعلم، فتشمل ماذا؟ تشمل صنفين من المسائل، مسائل ما ورد فيها نص، ومسائل دخل فيها يعني فيها نصوص لكنها غير واضحة وغير جلية، أو أنها فيها شيء من التعارض، فهذه تحتاج إلى الرجوع إلى المجتهدين، وهي التي تعد من مسائل الاجتهاد. قال الناس فيها على ضربين عالم وعامي، فالعامي يجوز له تقليد العلماء لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبناء على هذه الآية حكى كثير من الأصولين الإجماع على جواز تقليد العوام للعلماء، ولكن الذين ينكرون التقليد ماذا يسمون هذا؟ يقول هذا ليس تقليدا، هذا اتباع. المهم سميه اتباعا سميه تقليدا، نحن نريد بالتقليد هذا، يعني مثلا ابن حزم يقول التقليد حرام ما يجوز بإجماع. طيب ماذا تقول؟ هل العوام لا بد أن يتعلموا الفقه والدين كله؟ قال لا، من قال لكم؟ يسألون العلماء كيف. طيب هو هذا التقليد؟ قال لا هذا ليس تقليدا، لأن العامي يسأل العالم عن حكم الله، ما يسأل عن رأيه، يسأل عن حكم الشرع، فإذا قال للعامي ما حكم الشرع، قال العالم حكم الشرع في هذا الوجوب، وأيضا يجب عليه أن يسأل عن الدليل إذا كان ممن يفقه الدليل، لكن ليس كل الأدلة يمكن يفقهها العامي. فيقول هو إذن يسأل الدليل فيتبع الدليل، يسأل عن الحكم ودليل فيتبع الدليل، فيكون متبعا وليس مقلدا. فتبين أن هذا أن السبب في الخلاف هو أن هذا عرف التقليد تعريف والآخر عرفه تعريفا آخر. قال الناس عامي وعالم، قلنا لكم أنه هناك من يقول أنهم الأقسام ثلاثة، وأن هناك يعني من طلاب العلم من لا يسمى عاميا ولكنه لا يسمى مجتهدا، فهو قادر على اتباع الراجح إذا بحث المسألة ورأى خلاف العلماء يستطيع أن يوازن بينها فيتبع الراجح منها. ومن الأدلة على جواز التقليد قوله إن طلب العلم من فروض الكفايات، ولو قلنا إن الناس كلهم مطالبون بأن يعرفوا الأدلة لانقطعت معاش الناس، وأصبح الناس يشتغلون بالعلم الشرعي فقط وتركوا بقية الأعمال، وهم مع هذا لا يستطيعون أن يبلغوا إلى رتبة الاجتهاد كلهم لأنهم متفاوتون في القدرات. انتهى من مسألة التقليد وانتقل إلى أنه هل يلزم العامي أن يجتهد في أعيان المفتين إذا تعددوا فلا يسأل إلا الأفضل، أو يجوز أن يسأل من شاء؟ اقرأ لنا النص. وإذا ثبت ذلك فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم لا؟ فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي، بل يأخذ بقول أيهم شاء، لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم سقط عنه الاجتهاد في عين المفتي. قال الخرقي رحمه الله تعالى: إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع العام أوثقهما في نفسه، وظاهره أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بأن يسأل عن حاله، ومختار بالأول. والمختار الأول في تصحيفنا. نعم أكمل. وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال، بل عليه الاجتهاد سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن العالمين قد تساويا في السبب الذي يتوصل به إلى تثبيت الحكم، فلم يجز لأحدهما تقليد الآخر. كالعالم والعامي في الأحكام العقلية. في أحكام العقلية. إذن هذه مسألة أخرى من مسائل التقليد اكتفى بها المصنف، وهي مهمة جدا لعوام الناس ولصغار طلاب العلم، أنه هل ما دمت أنت لست قادرا على الاجتهاد، هل يجب عليك أن تبحث عن أعلم من في البلد لتسأله، أو يجوز لك أن تسأل أي عالم إذا كان في البلد أكثر من عالم؟ الصواب في هذا أنه في الابتداء لا يلزمك، إذا أردت أن تسأل فاسأل أي عالم من العلماء الموثوق بهم. ومعنى أنه لا يلزمك ليس معناه أنه لا يستحب، لا، يستحب لك أن تبحث عن الأفضل الأعلم، وإذا استووا في العلم تبحث عن الأورع والأتقى لله، هذا الاستحباب لا نتكلم فيه، إنما نتكلم عن اللزوم. يجب عليك أن تبحث عن الأعلم؟ الجواب لا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا إجماع الصحابة، فإن العوام في عهد الصحابة كانوا يسألون الفاضل والمفضول ولا ينكر عليهم، يسألون الفاضل والمفضول فلا ينكر عليهم، فقالوا هذا دليل على أنه لا يلزمه أن يبحث عن أعلم من في البلد في ابتداء السؤال. أما إذا سأل فأفتي ثم لم يقتنع، فذهب فسأل آخر فأفتاه فلم يقتنع، أو عن آخر فأفتاه فأصبح عنده فتويان، فماذا يصنع؟ هنا نقول له: لا يجوز لك أن تتخير بالهوى. الأول قال لك حرام، ثم سألت الثاني وقالت مباح، وقال لك مباح، تقول والله طيب هذا المباح أحسن، هذا ما يجوز. على الصحيح من أقوال العلماء أنه إذا سأل أكثر من عالم فاختلفوا أنه عليه أن ينظر إن كان قادرا على النظر في ترجيح أحد العالمين على الآخر بأي مرجح، إما بكونه أعلم أو بكونه أتقى وأورع فيأخذ بفتوى، فإن لم يعرف ذلك فعليه أن يسأل ثالثا ليرجح بينهما. وهذا يتبين لك فائدة من يسأل ويعمل أفضل من الذي يبدأ يسأل هذا وهذا، إلا إذا كان يريد أن يتعلم، فأسلوب التعلم يمكن أن يأتي عن طريق السؤال. أما إذا وقعت له واقعة فالعام ينبغي له أن يسأل من شاء من العلماء، فإذا أفتاه عمل بفتوى، إذا أفتاه ووثق فيه وكان هذا أهلا لأن يسأل فينبغي أن يعمل به. أما لو سأل آخر فاختلفوا فحينئذ نقول ليس لك أن تتخير منهما، وإنما عليك أن تأخذ بفتوى الأعلم، فإن استويا في العلم فالأورع والأتقى لله. المصنف حكى خلافا هنا وهو خلاف في المذهب، قال الصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بل يأخذ بقول من شاء. طبعا ابن القيم له رأي في هذا، وهو أنه يقول يجب على العامي أن يبحث عن أعلم المفتين في البلد وأورعهم وأتقاهم لله وأوثقهم ليسأله. لماذا؟ قال لأجل أن العامي مطلوب منه أن يجتهد لدينه، كما أن العالم لا يتخير بين الدليلين بل يأخذ الدليل الأقوى والأرجح، كذلك العامي يأخذ فتوى المفتي الأقوى علما وخلقا وورعا. إذن فيه يعني خلاف في المذهب، الأول أنه يعني غير قادر على الاجتهاد في الأدلة، وهو أيضا قد يكون غير قادر على الاجتهاد في المفتين، وربما لا يستطيع أن يوازن بينهم، ربما ينخدع مثلا بأن هذا أعلم من هذا، والصواب العكس. والقول الثاني أو الرواية الثانية هي التي قالها الخرقي، أخذت من قول الخرقي أنه إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، وأما العامي فيتبع أوثقهما في نفسه. قالوا لما أوجب على العامي أن يتبع الأوثق في نفسه، لما أوجب على الأعمى، طبعا النص ليس هكذا الحقيقة، نص الخرقي الذي أخذ منه هو أنه يعني قال إذا اختلف الخبيران مثلا أو العالمان في القبلة فلا يتبع أحدهما الآخر، بل يصلي كل منهما إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها القبلة. وهذا متى؟ حينما يكون الخلاف كبيرا بينهما، هذا يقول القبلة من هنا وهذا يقول من هنا، يكون الخلاف في إحدى الجهات الأربع، الجهات أربع الرئيسية. إذا قال هذا القبلة من هنا وقال الآخر من هنا أو قال من هنا، نقول كل واحد يصلي على الجهة التي يعتقد أنها القبلة. لكن إذا كان واحد يقول القبلة من هنا والآخر يقول لا يمين قليلا أو يسار قليلا، يصلون مع بعض، لأن المطلوب إصابة الجهة وليس إصابة العين بالنسبة لمن هو بعيد عن الكعبة. فكلام الخرقي هو في من يعني فيما إذا اختلف المبصران في جهة القبلة وكلاهما خبير بجهتها، فإن كل منهما يصلي إلى الجهة التي رأها. ثم قال والأعمى، ما قال العامي، قال والأعمى يتبع أوثقهما في نفسه، هذه عبارة الخرقي كما نقلها ابن قدامة وغيره، الأعمى يتبع أوثقهما في نفسه. فأخذوا منها قالوا إذن العامي مثل الأعمى، يجب أن نوجب عليه أن يتبع أوثق العالمين، فعدوا هذه رواية أو قولا في المذهب، ولكن المصنف يقول المختار الأول. ثم المصنف قال هنا وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها، لا يجوز له، إذا كان يعرف أن القبلة من هنا وصاحبه يقول من هنا لا يجوز أن يصلي وراءه، كيف تصلي والقبلة على يمينك وعلى يسارك وعلى ظهرك، لا يجوز هذا. وكذلك العالم مع العالم إذا اختلف لا يجوز أن يترك اجتهاده ويأخذ باجتهاد غيره، إلا في حالات محدودة، وهي ما إذا كان الأمر الذي اجتهدوا فيه لا يمكن أن يعمل كل منهما بمفرده، هنا لابد من الاتفاق، لابد من الاتفاق، إما بالرجوع إلى الإمام ولي الأمر هو الذي يختار أحد القولين، أو بآلية معينة، لأن بعض الأمور ما يمكن أن تقول أنت افعل وأنا أفعل، كأمور الحرب مثلا وأمور السلم، اجتهد هذا وقال نرى أنه لا يجوز مهادنة هذا العدو، يحرم مهادنته، والعالم الثاني قال أرى أنه يجوز مهادنته لأننا في حال ضعف ولأننا كذا. نقول أنت اعمل وأنت لا تعمل، ما معنى هذا؟ كيف هذا يعمل باجتهاده؟ هنا نقول المرجع هو لولي الأمر، ولا يحق لهم أن يخالفوا. حتى وإن كنت تعتقد أنت أن هذا لا يجوز مهادنته، يجب عليك الرضوخ، وإذا أمنه يجب عليك أن تعتبره مستأمنا، ولا يجوز لك أن الاعتداء عليه أو خفر ذمة ولي الأمر. فهذه يعني من النقاط التي ينبغي أن يعني انتبه لها في مسألة أن المجتهد لا يأخذ باجتهاد غيره. أيضا في القضاء قال بعض العلماء في القرون المتأخرة أنه يجوز للقاضي أن يحكم بالمذهب الذي أمر بالحكم به، ولكن الأكثر يقولون القاضي لا يحكم إلا باجتهاده، يعني ما لم إذا كان لا يرى هذا الرأي يحيل القضية إلى غيره. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.